أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا شك إخواني وأخواتي أن دراسة التاريخ بصفة عامة من أهم الأمور في حياة البشر، وهي من أهم الأمور في حياة المسلمين بصفة خاصة، لأن هذا أمر إلهي مباشر في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولا شك أن أروع القصص وأهمها هي قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بس عشان الأحداث المشوقة أو المواقف العجيبة، لا، لكن لأن السيرة النبوية جزء لا يتجزأ من الدين الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، حياته كانت تطبيقا عمليا لكل توجيه رباني في الكتاب الكريم. وبعدين اتباع السنة المطهرة كما تعلمون واتباع الطريقة التي كان يحيى بها صلى الله عليه وسلم أمر ضروري ولازم لرضا رب العالمين ولدخول الجنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طب ازاي هنتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما نعرف سيرته وحياته؟ كنا قد تحدثنا في محاضرات سابقة عن فترات هامة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في مجموعة من المحاضرات عن العهد المكي في غاية الأهمية. في مجموعة أخرى من المحاضرات تحدثنا عن تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، اللي هي الخمس سنوات الأولى من فترة المدينة المنورة. تعرفين المدينة 10 سنوات. السنوات الخمس الأولى كانت مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية، بدأت من الهجرة وانتهت بانتهاء غزوة الأحزاب. مرحلة التأسيس دي زي ما شفنا قبل كده كانت مرحلة شاقة جدا، مرهقة، تعددت فيها أنواع الصراع مع أعداء الأمة، كلهم حاولوا كل طاقتهم منع الدولة الإسلامية من القيام، ولكن سبحان الله وبفضل الله نجح المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في تأسيس دولتهم برغم كل هذه المعوقات. وبانتهاء غزوة الأحزاب انتهت هذه المرحلة الهامة لتبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية أبدا عن المراحل السابقة، عبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله الدقيق الذي يعبر عن دراية كاملة بوضعه ووضع العالم من حوله. قال صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. طيب قال الكلام ده ليه؟ قال الكلام ده لأن الدولة الإسلامية بفضل الله أصبحت من القوة بحيث أنها لا يمكن أن تستأصل، وبحيث أنه من الصعب جدا على الآخرين الآن التفكير الجدي في غزو المدينة المنورة. هذه المرحلة الجديدة نستطيع أن نسميها مرحلة الانتشار والفتح والتمكين لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. سينتشر فيها الدين الإسلام كما سنرى بسرعة مذهلة، ليس فقط في الجزيرة العربية بل وحولها، وسيتطور الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتشر الإسلام في ربوع العالم المختلفة. هي دي طبيعة بناء الأمة الإسلامية، تبدأ شاقة عسيرة، يتعاون كل الأعداء على اختلاف توجهاتهم في حربها، ثم تخرج الأمة من عنق الزجاجة في وقت ما لتبدأ مرحلة الانتشار والفتح والتمكين. وبكده في ذي القعدة سنة 5 هجرية رحلت الأحزاب زي ما أنتم عارفين، وفي نفس الشهر بدأ المسلمون مرحلتهم الجديدة، حملات عسكرية متتابعة وسريعة بهدف رئيسي. كان هو إيه؟ بهدف رئيسي هو تأديب وعقاب أولئك الذين شاركوا في حصار المسلمين في غزوة الأحزاب، أو تأديب أولئك الذين غدروا بالمسلمين في حوادث أخرى سابقة للأحزاب، ليعلم الجميع أن انتهاك حرمات الأمة الإسلامية لا يمر هكذا بدون عقاب. حملات العسكرية إخواني وأخواتي كانت مكثفة جدا، بمعدل حملة كل 20 يوم تقريبا. تخيل، كان فيها إرهاق شديد جدا جدا على الدولة الإسلامية الناشئة، ومع ذلك هذا إرهاق لابد منه. الأمة التي لا تجاهد يا إخواني وأخواتي تصاب بالذل، هذا في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، اللي يحصل سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. اهتزاز صورة المسلمين وذلة المسلمين لا يؤدي فقط إلى التهديد المستمر للدولة الإسلامية، ولكن يؤدي أيضا إلى فقد الثقة في الدين نفسه، الدين الإسلامي نفسه. الناس هتقول لو كان هذا الدين عظيما لكافح من أجله أصحابه، لو كان هذا الدين عظيما لفرض نفسه على أفكار الآخرين، لمكن نفسه وساد الآخرين. ولذلك جعل الله عز وجل من دعاء المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هذه الفتنة إخواني قد تكون نتيجة الوضع المتردي للمسلمين في فترة من فترات حياتهم. ينفر الناس من الإسلام، يهجروا الإسلام لعدم ثقتهم في المسلمين، أمر خطير. الرسول ما كانش عايز كده، كان عايز صورة الأمة الإسلامية تبقى مرفوعة ومهابة وسط الجزيرة العربية. لذلك بدأ الجهاد مباشرة بعد غزوة الأحزاب، وأول ما بدأ تجاه أولئك الذين حركوا جموع العرب لغزو المدينة المنورة، وبالتحديد اليهود، وبخاصة زعماء اليهود. أهم هؤلاء الزعماء زي ما أنتوا عارفين كان حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيب. وطبعا أنتوا عارفين أن حيي بن أخطب، وقلنا قبل كده الكلام ده في المجموعة اللي فاتت، أن حيي بن أخطب كان قد قتل مع يهود بني قريظة في أعقاب غزوة الأحزاب مباشرة. وبعد مقتل حيي بن أخطب لزم على المسلمين أن يذيقوا سلام بن أبي الحقيق من نفس الكأس الذي كان يريد أن يذيقه للشعب المسلم بكامله في المدينة المنورة. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لاغتيال سلام بن أبي الحقيق في خيبر. سلام بن أبي الحقيق من زعماء خيبر، وخيبر على بعد حوالي 150 كيلو شمال المدينة المنورة، ومهمة خطيرة جدا. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية كاملة بقيادة عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه وأرضاه. السرية دي كلها كانت من خزرج، وكانت في ذي الحجة سنة 5 هجرية، يعني بعد رحيل الأحزاب بأقل من شهر. وفيها سبحان الله بنشوف الفكر السياسي والعسكري الدقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بالسرية دي بيقضي على رؤوس الفتنة ومجرم الحرب ومحرك الجموع، وبالتالي يستطيع بعد ذلك أن يسيطر على الأمور بصورة أيسر وبطريقة أسرع. والحمد لله نجحت فعلا سرية عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه في قتل سلام ابن أبي الحقيق، وتخلص المسلمون من رأس كبير من رؤوس الفتنة. كانت خسارة كبيرة جدا جدا لليهود، وبالذات أنها جاءت بعد التخلص من بني قريظة، كان الكلام ده بعدها أيام قليلة زي ما ذكرنا، وبعد التخلص من حيي بن أخطب. وبات واضحا للجميع أن الدولة الإسلامية في طريقها للنمو والقوة، وأن نجمها سيعلو في الجزيرة بكاملها. وكان لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يستغل هذه النجاحات المتتالية في الأحزاب وبني قريظة وفي حادث اغتيال الزعيم اليهودي سلام ابن أبي الحقيق، وذلك بنشر القوات الإسلامية في كل مكان هنا وهناك، وبسط السيطرة على المناطق المختلفة في الجزيرة، وتأديب وعقاب من اشتركوا في إيذاء المسلمين قبل ذلك. الحملات دي بدأت مباشرة بعد عودة سرية عبد الله ابن عتيك من خيبر. أول هذه الحملات كانت سرية بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه إلى منطقة تعرف بالقرطاء، مشوار من المدينة المنورة أكثر من 300 كيلومتر من المدينة المنورة. هذه السرية كانت موجهة إلى بطن بني بكر ابن كلاب. بني بكر ابن كلاب كانت من قبائل نجد التي اشتركت في حصار المدينة المنورة أيام الأحزاب. سبحان الله يا إخواني، مع أن هذه السرية كانت مكونة فقط من 30 فارس، سبحان الله سرية صغيرة، إلا أنها حققت نتائج عظيمة جدا جدا لا تتناسب مطلقا مع عددها الصغير. الله سبحانه وتعالى ألقى بهذه السرية الرعب في قلوب بني بكر. تخيلوا، هرب معظمهم من أمام السرية، تفرقوا في الصحراء، قتل منهم 10، واستاق محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه عدد كبير جدا جدا من الإبل والشياه. بعض التقديرات بتصورها ب 150 من الإبل و 3000 من الشياه. كان من أثار هذه السرية أن ارتفعت هيبة المسلمين في قلوب الأعراب هنا وهناك، الناس بتجري منهم أو تهرب منهم، وتحسن الوضع الاقتصادي في المدينة المنورة، وبالذات أن المسلمين زي ما أنتم عارفين خارجين من أزمة الأحزاب في حالة شديدة جدا من الفقر والجوع. وارتفعت معنويات المسلمين جدا، وشعروا بشعور المهاجم لا شعور المدافع. كل دي طبعا كانت أثار إيجابية لهذه السرية البسيطة، غير أن هناك سبحان الله أثرا عظيما آخر من أعظم الآثار، مع أنه لم يكن مقصودا، يعني زي ما بيقولوا رمية بغير رامن. الأثر ده هو إيه؟ هو أن المسلمين عند عودتهم من هذه السرية من أرض نجد أسروا رجلا كان بالمنطقة، فكانوش يعرفهم من ده، أتوا به إلى المدينة المنورة، فوجئوا في المدينة المنورة أن هذا الرجل هو ثمامة ابن أثال الحنفي سيد بني حنيف، من أعظم وأكبر زعماء العرب مطلقا في ذلك الوقت. كان جاي من بني حنيفة متنكرا، عشان إيه؟ سبحان الله، لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. لكن تعالوا شوفوا إيه اللي حصل مع الأسير، وإيه الأثار اللي نتجت لأخذ هذا الأسير الكبير. المسلمون أخذوا الأسير وربطوه في سارية من سواري المسجد النبوي، فخرج له صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأله: ما عندك يا ثمامة؟ وانا عايزك تتخيل حلم ورفق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيخاطب رجل يعلم انه جاء ليقتله. ما عندك يا ثمامة؟ ما رأيك هذا الموقف؟ فقال ثمامة: عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليه ثلاثة امور، بيقول له: عندي اختيار ليك من ثلاثة. كلام لثمامة بن أثال، يقول: ان تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني ورأي قبيلة كبيرة جدا بني حنيفة ستأخذ بثأري، دمي مش هيروح هدر. هذه أول حاجة، طبعا فيها صيغة تهديدية: إن تقتل تقتل ذا دم. الثاني: وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني لو أطلقتني بغير فداء سأحفظ لك هذا الجميل، أشكر لك هذا الجميل. الاختيار الثالث: وإن كنت تريد المال فسل، تعطى منه ما شئت، يعني إن طلبت المال كفدية سنعطيك منه ما تشاء. ثمامة من أغنى أغنياء العرب، وتخيل العرض ده والمدينة في حالة من أشد حالات فقرها. يبقى دي اختيارات ثلاثة عرضها ثمامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر ألا يرد سريعا على هذه الاختيارات الثلاثة، وتركه مربوطا في سارية المسجد يشاهد حركة المسلمين وتعامل المسلمين وصلاة المسلمين ودروس المسلمين. خلي بالك، المسجد كما ذكرنا في الدروس السابقة، المسجد كان حياة المسلمين كلها، كل شيء بيحصل في المسجد، حتى الأمور السياسية والعسكرية الخطيرة تتم في داخل المسجد ويؤخذ القرار في داخل المسجد. فثمامة بن أثال مربوط يرى واقع المسلمين وحياة المسلمين وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين وبين الأخ وأخيه، يرى الإسلام يا إخواني بصورة واقعية تماما. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني وسأل ثمامة نفس السؤال، قال: ما عندك يا ثمامة؟ فرد عليه بنفس الرد وعرض عليه الأمور الثلاثة. سابه الرسول صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية ورجع له اليوم الثالث وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فرد ثمامة بنفس الرد. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيختار اختيار من الاختيارات الثلاثة دول، يترى اختار ايه؟ خلي بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم وجد ثمامة رجلا عاقلا سيدا شريفا زعيما، من ورائه رجال وأقوام، وراء قبيلة كبيرة جدا، قبيلة بني حنيفة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك لاحظ انبهار ثمامة بن أثال بالمسلمين وبطبيعة الدين الإسلامي، ولاحظ انبهار ثمامة بالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، شعر صلى الله عليه وسلم إن إسلام ثمامة محتمل ممكن، لذلك قدم المعروف لعل هذا يؤثر فيه ويسلم، وقد يسلم من وراءه أيضا قبيلة بني حنيف. وكان إسلام الرجل أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال الدنيا جميعا، أن يسلم واحد ويستنقذ من الكفر إلى الإيمان هذا يساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل أموال الدنيا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أن يطلق ثمامة هكذا بغير فداء. سبحان الله، تخيل معاك قد ايه اسير ثمين جدا جدا يطلقه هكذا بغير فداء. انعم عليه املا ان يكون كلام ثمامة بن أثال صادقا عندما قال: ان تنعم تنعم على شاكر. طبعا هذا التصرف يا اخواني واخواتي في حسابات اهل الدنيا من السياسيين يعتبر تصرف غير مفهوم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكم دولة فقيرة وتخرج من ازمة اقتصادية طاحنة، ولو طلب الأموال الطائلة لبذلت لفك أسر ثمامة بن أثال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني وإخواتي لم يكن يفكر في الدنيا بكاملها، كل بيفكر فيه استنقاذ ثمامة وقبيلة ثمامة من براثن الكفر إلى جنة الإيمان. لا يبقى ذلك إلا سياسي مؤمن. وثمامة سبحان الله كان عند حسن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج مسرعا من المسجد النبوي، خلاص أطلق سراحه، انطلق إلى نخل قريب من المسجد عنده ماء، عند بئر من الأبيار بالقريبة من المسجد النبوي، اغتسل عند هذا الماء. وخلي بالك واضح أنه كان سأل قبل كده عن كيفية الإسلام، لكنه لم يرد أن يسلم وهو في قيده. ليه؟ عشان لا يتهم بالنفاق، لا يتهم أنه أسلم ليطلق سراحه. انتظر حتى أطلق ثم اغتسل وجاء بنفسه مختارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه بين يديه. سبحان الله، هكذا في بساطة، في حسن، في عمق إيمان. لم يفكر في الرجوع إلى بلده للاستشارة وأخذ الرأي، هو خلاص شاف الحق، رغب في ذلك الحق، أسرع إلى الإسلام مهما كانت العواقب ومهما كانت النتائج. قرر السيد ثمامة بن أثال الذي تعود أن يتبعه الناس أن يتحول من سيد إلى تابع مطيع لهذا الدين الجديد الإسلام. إيمان عميق، ومن أول يوم من أيام الإسلام وقف ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه في خشوع أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الكلمات، بيقول له إيه؟ يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. هكذا في لحظات تبدلت المشاعر والأحاسيس والأمنيات والأهداف. هو ده الإسلام إخواني، وهي دي نتيجة المعاملة بالحسن والجدال بالتي هي أحسن والرفق والحلم مع الناس. ثم قال ثمامة رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ يعني أنا كنت ناوي بعد ما أكمل حد في القتل هذا بعد ما يقتل صلى الله عليه وسلم إن أنا أذهب إلى العمرة، فماذا ترى؟ أروح أعمل عمرة ولا ما أعملهاش؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتمر. فلما ذهب إلى مكة، يعني قال له أعمل العمرة برضو، راح لمكة يعمل العمرة، وطبعا هذا زعيم كبير جدا ومقرب إلى أهل مكة، وهنشوف بعد كده أن علاقته بمكة كانت أكبر من تصورنا. ذهب إلى أهل مكة وعرف الناس في مكة المشركون أنه قد أسلم، فقال له أحد المشركين صبوت؟ يعني إيه صبوت؟ يعني تركت العبادة الصحيحة، يعني زي ما تقول لواحد مؤمن دلوقتي كفرت. فقال ثمامة لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كنت عليه هو اللي كان باطل عبادة الأصنام، دلوقتي أنا آمنت حقيقة لا صبوت. ثم أخذ قرارا في منتهى الجرأة والأهمية والتضحية، قال مخاطبا زعماء قريش، وأنا عايزكم تركزوا كويس إن الكلام ده ليه تطبيق كبير جدا جدا في حياتنا، قال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قرار عجيب جدا، قرار مقاطعة اقتصادية كاملة لأقوى قبيلة عربية في المنطقة قريش. ليه؟ ليه هذه المقاطعة؟ لأنها معادية للإسلام والمسلمين. قرار في جرأة، جرأة كبيرة جدا، لأنه سيواجه قريشا بكل قوتها ورجالها وسلطانها وعلاقاتها وتاريخها. قرار في أهمية كبيرة، لأنه سيمنع الطعام عن مكة. اليمامة يا إخواني وإخواتي كانت المصدر الرئيسي لشعير وخبز مكة، كان بيطلق على اليمامة ريف مكة. هذا القرار معناه إيذاء شديد لمصالح مكة، حصار اقتصادي مريع لمكة. وقرار برضه في نفس الوقت فيه تضحية كبيرة جدا جدا من ثمامة، لأنه ليس فقط سيواجه زعماء مكة أو يفقد علاقات مهمة، ولكنه سيفقد كذلك ثروات ضخمة. ثمامة بن أثال تاجر بيعتمد في التجارة على البيع والشراء. أما الآن قرر ثمامة رضي الله عنه وأرضاه أن يخسر هذه التجارة، ويخسر هذه الأموال ويخسر هذه العلاقات ويخسر كل ذلك، ولكن كل ذلك في سبيل الله. إذن هو مش خسران في الحقيقة، هو كسبان، وكسبان كثير جدا، لأنه ترك تجارة المشركين وتاجر مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يتعلم الكثير إخواني أخواتي الآن بأننا لا نستطيع أن نقاطع أعداءنا، لأننا سنفقد ثروات اقتصادية ضخمة، سنخسر ماديا مصانع هتتقفل، تجارات هتقف. لكن هذه إخواني أخواتي طبيعة الحروب، طبيعة الانتصار. الانتصار لا يأتي إلا ببذل وتضحية، وبخاصة لو كان في سبيل الله، لأن هذا الذي نشتريه بجهادنا بأنفسنا وأموالنا هذا شيء ثمين جدا جدا، نفيس جدا جدا، اسمه الجنة. الجنة لابد أن يكون المدفوع في الجنة كثير جدا وعظيم جدا. الترمذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. العملية عملية التجارة برضه، تتاجر مع رب العالمين سبحانه وتعالى، والثمن الجنة. تمت المقاطعة بالفعل، ثمامة خد قرار ونفذه بالفعل، تمت المقاطعة وعلم بها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وتركها تحدث دون أن يمنعها. وسبحان الله في هذا الأمر الرد، أبلغ الرد يا إخواني يا إخواتي والله على من يقول أن المقاطعة بدعة، بل على العكس، المقاطعة سنة، سنة تقريرية من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا عارفين يعني إيه سنة. سنة هي كل فعل أو قول أو تقرير للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه تقرير؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف حدث من أحداث الصحابة فيسكت عنه صلى الله عليه وسلم، أو يستحسنه أو يكره بكلمة أو بفعل. كل هذا يحول الحدث إلى سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى منكرا لنهى عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر حدث من ثمامة بن أثال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عنه وأقره، واستمر ثمامة في المقاطعة إلى أن حدث حدث غريب. يا ترى إيه اللي حصل بعد كده عشان نفهم يعني إيه سنة يعني إيه بدعة؟ المقاطعة إخواني أثرت تأثير مباشر قوي حاسم على زعماء مكة وعلى شعب مكة بصفة عامة. كادت مكة أن تهلك، فشلت كل محاولات مكة في إقناع ثمامة بن أثال بالعدول عن المقاطعة، لكنه أصر عليها وربط رفع المقاطعة بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء مكة الشعير من جديد. وقريش ما لقتش قدامها إلا حل واحد، وحل عجيب سبحان الله، أبعد حل ممكن نتخيله وأبعد حل ممكن تتخيله قريش نفسها. سبحان الله، عملت إيه قريش؟ عملت وفد يذهب إلى المدينة المنورة ليستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأذن لثمامة بمعاودة التجارة مع قريش. ممكن تقول جدا سبحان الله، تخيل الكلام ده بعد شهور قليلة جدا من غزوة الأحزاب، موقف عظيم جدا. ذهبت قريش وقد تنازلت عن كبريائها وغطرستها لتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب منه وترجوه وتستحلفه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة ليسمح له بمعاودة التجارة مع مكة. فكتب له صلى الله عليه وسلم، ولا لامه على المقاطعة، ولا قال الكلام ده ما ينفعش، ولا قال الكلام ده مش سنة. سبحان الله، قال له بالأرحام أعطهم. هذا أمر إخواني واضح جدا جدا في السيرة النبوية، وهو أمر يقبله كل عقل وكل شرع. يعني مش معقول الناس تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم وتذبح المسلمين وحاصر المسلمين وتجوع المسلمين، وفقط لكي آخذ قرارا بعدم الشراء منهم أسمي ذلك بدعة. هذا أمر غريب جدا جدا على الفقه والفهم الإسلامي. وطبعا ما يخفاش علينا في الموقف ده أن نرى رقة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه وافق على إعطاء قريش مع كل ما فعلته قريش مع المسلمين قبل ذلك. وافق على أمنية قريش وراس فعلا ثمامة، وقطع المقاطعة التي كانت بين ثمامة وبين قريش. وطبعا إخواني هذا الموقف رفع جدا جدا جدا أسهم المسلمين إلى السماء. لم تعد دولة المسلمين دولة ضعيفة مهيضة الجناح مهددة من هنا وهناك، لا، أصبحت دولة منتصرة تبسط سيطرتها على بقاع متعددة في الجزيرة العربية، يرهبها الصغير والكبير، لها قوة اقتصادية، لها علاقات دبلوماسية، في يدها مفاتيح لتغيير الأوضاع في الجزيرة وللتأثير على الجميع بما فيهم قريش ذاته. نعم يا إخواني وإخواتي، كانت سرية محمد بن مسلمة سرية بسيطة مكونة من 30 فارس لكن إذا أراد الله عز وجل بالأمة خيرا فلا رد لفضله سبحانه وتعالى، ويأتي الخير بأهون الأسباب التي يتوقعها المسلم، بل يأتي من حيث لا يتوقع أصلا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب ويرزقه من حيث لا يحتسب، والنصر ما هو إلا نوع من الرزق، وكثيرا ما يأتي من حيث لا يحتسب الإنسان. المهم أنه بعد هذه السرية وبعد هذه الأثار العظيمة وبعد ارتفاع معنويات المسلمين وبعد خوف الأعراب وبعد هزة قريش وبعد إسلام ثمامة ابن أثير رضي الله عنه، وقبل ذلك ما تحدثنا قتل زعماء اليهود الكبار وفي أولهم حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق، بعد كل هذا كان لزاما على المسلمين أن يستغلوا هذه الأثار الضخمة بسلسلة منظمة من الحملات العسكرية هنا وهناك. واضح أن قريشا ستتقوقع داخل مكة المكرمة، ستنشغل بنفسها، لن تقدم معونة لأحد في حرب المسلمين. وبدأ رضا السلام في رسم خطة لبسط السيطرة على الجزيرة العربية. ومن يشاهد يا إخواني وإخواتي خريطة تحركات الجيوش والسرايا بعد غزوة الأحزاب يدرك بجلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دراية تامة بجغرافية وظروف الجزيرة العربية. كانت الغزوات والسرايا متنوعة في كل الاتجاهات بشكل شبكة منظمة رائعة طرقت تقريبا كل دروب الجزيرة العربية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا كل اتجاهات. شعار المرحلة كان بحق الآن نغزوهم ولا يغزونا. أول قبيلتين فكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحاربهم قبيلة عضل وقبيلة قارة. وطبعا قصة القبيلتين دول في الغدر بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة ومشهورة، واتكلمنا عليها قبل كده في الدروس السابقة، وهي قصة الغدر عند ماء الرجيع لو تذكروا. قتلت هاتان القبيلتان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 10 عند ماء الرجيع بعد أن أوهموا المسلمين أنهم يريدون هؤلاء الصحابة لتعليمهم الإسلام. وقع هذه المصيبة كان كبيرا جدا جدا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه ظل يدعو صلى الله عليه وسلم عليهم في قنوته في كل صلواته لمدة شهر كامل. لذلك بمجرد أن وجد الفرصة مواتية لقتالهم الآن أعد العدة لذلك، بل وقرر الخروج بنفسه على رأس الجيش. فكانت الغزوة التي عرفت في التاريخ بغزوة بني لحيان. بنو لحيان هي القبيلة التي تنتمي إليها قبائل عظم وقارن. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل في جيشه إلى بني لحيان في ربيع أول سنة 6 هجرية. وهذا الخروج يا إخواني وأخواتي خطير جدا. ليه خطير؟ أولا لأن قبائل بني لحيان قبائل قوية مقاتلة، يعني مش بيحارب أي حد. ثانيا لأن قبائل بني لحيان اشتهرت بالغدر وقطع الطريق، عشان كده عندهم عدة كمائن على الطريق. ثالثا لأن مساكن بني لحيان بعيدة جدا عن المدينة المنورة، تقريبا 400 كيلومتر من المدينة المنورة إلى الجنوب. رابعا وخلي بالك ده خطير قوي قوي بقى، لأن مساكن بني لحيان قريبة جدا جدا من مكة المكرمة، على بعد 90 كيلومتر بس من مكة المكرمة. لا يستبعد أبدا أن تدرك قريش أن جيش المدينة على مقربة من مكة المكرمة فتخرج له قريش، وانتم عارفين طبعا قوة قريش. كل هذه الأمور جعلت هذه الغزوة فعلا خطيرة، ولعل عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه على رأس هذه الغزوة. الغزوة دي كانت في شهر ربيع أول 6 هجرية، بمجرد أن رجعت سرية محمد بن مسلمة من القرطاء. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه، وكان معه مجموعة من الفرسان في داخل هذه الغزوة. وأوهم الناس أنه يتجه إلى الشمال في ناحية الشام، وبعد ذلك غير الاتجاه وذهب إلى الجنوب حتى يضلل عيون العدو. ووصل بالفعل إلى ديار بني لحيان، لكن زي ما قلنا قبل كده بني لحيان كان لهم عدة كمائن على الطريق، واكتشفت هذه الكمائن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ فرت بني لحيان تماما من ديارهم. سبحان الله، لما عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاي كلهم هربوا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاي في 200 بس، وعلى بعد 400 كيلو من المدينة المنورة. هربوا جميعا في رؤوس الجبال وتركوا ديارهم خالية. وهذا إن كان على غير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يقابلهم يحاربهم ينتقم لأصحابه أصحاب الرجيع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان نفسه يقابلهم، لكن هروب بني لحيان ترك أثرا إيجابيا كبيرا جدا جدا في صالح المسلمين في المنطقة كلها. العربي يا إخواني ليس من شيم هروب، كان الجبن هذا صفة مذمومة جدا جدا عند العربي، لا يحب أبدا أن يوصف بها، وبالذات إن كانت القبيلة قبيلة قوية لها تاريخ في الحرب والقتال والغزو. لكن ربنا سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوبهم، لم يفكروا أصلا في المقاومة، لم يفكروا في صورتهم أمام القبائل الأخرى، كان انتصار كبير جدا للمسلمين بلا شك. والرسول سبحانه الله لم يكتفي بهذا الانتصار، بل مكث في ديار بني لحيان يومين كاملين يبث السرايا للبحث عنهم في كل مكان، لكن ما عثرش على حد منهم. وخلي بالك بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض القبيلة يومين كاملين هذه من أقوى دلالات الانتصار عند العرب، أن الذي ينتصر لا يخرج بسرعة من مكان القتال وكأنه يخشى القوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أنه لا يخاف بني لحيان ومكث يومين كاملين. مش بس كده، ده أرسل سرية صلى الله عليه وسلم من 10 فوارس في اتجاه مكة حتى بلغت قراع الغميم. قراع الغميم على بعد حوالي 60 كيلو أو أكثر شوية من مكة المكرمة، وأمرهم أن يظهروا أمرهم، يعني ما يستخفوش، يظهروا أمرهم ليعلم بهم أهل مكة. ومش بس كده لا، ده يوهموا أهل مكة أنهم سيغزون مكة المكرمة، وذلك لإلقاء الرعب في قلوب القرشيين. وحدث ما تمناه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفزعت قريش ونفرت إلى السلاح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة ولم يدخل معهم في قتال، لأنه طبعا مش مستعد لقتال قريش في ذلك الوقت وعلى هذه المسافة البعيدة من المدينة المنورة. لكن تحقق له ما أراد، وشعرت قريش بالخطر الشديد للمسلمين. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة بعد 2 كاملين من الغياب عن المدينة المنورة. وبمجرد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، أغار عيينة ابن حصن الفزاري من فرع فزارة من قبائل غطفان على بعض ممتلكات المسلمين في خارج المدينة المنورة في منطقة تعرف بالغابة، وأخذ منها إبلا وشيال المسلمين، وقتل ابن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، واختطف امرأة أبي ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. وهرب عيينة بن حصن في اتجاه الشمال الشرقي للمدينة في ناحية منازل غطفان، ووصل الخبر بسرعة للرسول صلى الله عليه وسلم. واللي نقل الخبر كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أعظم الرماة في الإسلام. أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، وعاد مسرعا إلى منطقة الغابة، وظل يرمي الفرقة المغيرة فقتل بعضهم وأصاب بعضهم. وأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فرقة سريعة الحركة من الفرسان، وأمر عليهم سعد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، طبعا ده غير سعيد بن زيد المهاجري رضي الله عنهم أجمعين. وكان في هذه الفرقة المقداد بن عمرو وعباد بن بشر وأبو قتادة وعكاشة بن محصن رضي الله عنهم أجمعين، ومجموعة من خيار فرسان الصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم لأميرهم سعد بن زيد: أخرج في طلب القوم حتى ألحقك بالناس. وبالفعل خرجت هذه الفرقة السريعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تبعها بعد ذلك بجيش من المسلمين، وأدرك هذه الفرقة عند منطقة تسمى ذا قرد على بعد حوالي 35 كيلومتر شمال شرق المدينة المنورة. في هذه الغزوة قتل أبو قتادة رجلا من المشركين، وقتل عكاشة ابن محصن رجلين، واستنقذ المسلمون بعض الإبل والشياه، وفرت المرأة المسلمة امرأة أبي ذر ونجت بنفسها إلى المدينة المنورة. وهرب عيينة بن حصن ومن معه ببعض الإبل. سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وارضاه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه 100 من الرجال يغزو بهم قبائل غطفان في مكانها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض، وذلك لأن قبائل غطفان يا إخواني قبائل قوية جدا، ومنازلها بعيدة عن المدينة المنورة، ولا يريد أن يدخل معها في صراع وهو لم يعد العدة الكافية لذلك. إحنا كده بنشوف واقعية جميلة جدا في رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يكافح ويجاهد ويستخلص الإبل قدر المستطاع، ولكن كل ذلك في حدود المدينة المنورة، وفي نفس الوقت هو لا يتهور بإرسال جيش إلى مغامرة غير مأمونة. وعلى العكس من كده، زي ما شفنا من شوية، أخذ جيشه صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بني لحيان. يبقى في اختلاف بين بني لحيان وبين بني غطفان. لحيان قبيلة مهما كانت قوية أقل بكثير جدا جدا من قبائل غطفان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي لكل أمر قدره، يحسب حساباته بدقة ويتصرف على ضوء هذه الحسابات، توازن رائع وفقه عميق. هذه الحملة الأخيرة التي قادها صلى الله عليه وسلم تعرف بغزوة الغابة، المكان الذي أغار عليه عيينة ابن حصن، أو غزوة ذي قرد، الاثنين نفس الغزوة، وهو المكان الذي وصل إليه صلى الله عليه وسلم في مطاردته للمشركين. الغزوة دي كانت في ربيع أول أو ربيع الثاني سنة 6 هجرية، وبمجرد عودته صلى الله عليه وسلم بدأ في إخراج سرايا منظمة إلى كل بقاع الجزيرة العربية تقريبا، وذلك إلى القبائل التي شاركت في حصار الأحزاب، أو القبائل التي اشتركت في قتال المسلمين قبل ذلك، أو إذا سمع بتجمع يعد لغزو المدينة المنورة. وهكذا أخرج صلى الله عليه وسلم السرايا الآتية: أولا خرج سرية بقيادة عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه إلى غمر مرزوق. غمر مرزوق ده تجمع لفرع من فروع بني أسد، وبنو أسد طبعا زي ما أنتم عارفين من القبائل التي اشتركت في حصار الأحزاب، والسرية دي كانت في نفس الشهر اللي تمت فيه غزوة ذي قرد، وهو ربيع أول أو ربيع ثاني سنة 6 هجرية. سرية تانية بقيادة محمد بن مسلمة إلى ذي القصة لقتال بني ثعلبة على بعد حوالي 55 كيلومتر شمال المدينة، دي كانت في ربيع ثاني سنة 6 هجرية. في نفس الشهر ربيع ثاني خرجت سرية أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه إلى نفس المكان ولنفس الهدف لقتال بني ثعلبة. في نفس الشهر برضو ربيع ثاني خرجت سرية أخرى بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه إلى منطقة تعرف بالجموم، الجموم على بعد حوالي 100 كيلومتر من المدينة المنورة، وخرجت لقتال بني سليم. وبعد عودة هذه السرية بأيام في شهر جمادى الأولى خرجت سرية مهمة جدا بقيادة زيد بن حارثة مرة تانية. خلي بالك هنشوف بعد كده اسم زيد بن حارثة بيتكرر مرة واثنين وثلاثة وأكثر، وواضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدربه لامر كبير جدا جدا هنعرفه بعدين لما نيجي لغزوه مؤته ان شاء الله. فالمره الثانيه خرج زيد بن حارثه على راس سريه اخرى موجهه الى منطقه تعرف بالعير، وهذه المنطقه في شمال غرب المدينه المنوره، وكان غرض هذه السريه اعتراض قافله من قوافل قريش، وسبحان الله امسك زيد بن حارثه بالقافله بكاملها، وكانت ضربه كبيره جدا جدا لقريش. وفي الشهر اللي وراه شهر جمادى الأخيرة من سنة 6 هجرية خرج زيد بن حارثة للمرة الثالثة على رأس سرية إلى منطقة تعرف بالطرف على بعد 55 كيلومتر من المدينة المنورة على طريق العراق، برضو لحرب فرع من فروع بني ثعلبة. وفي نفس الشهر جمادى الأخيرة سنة 6 هجرية خرج واسمع زيد بن حارثة للمرة الرابعة على رأس سرية في غاية الأهمية إلى منطقة حسنة في شمال الجزيرة العربية، والسرية دي مهمة جدا جدا ومحتاجة الوقفة. طيب هذه السرية إن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه كان في طريقه من الشام إلى المدينة المنورة، فاعترض طريقه أحد زعماء قبيلة جذام. قبيلة جذام بتسكن في شمال الجزيرة العربية. هذا الزعيم كان اسمه الهنيد ابن عوص، ومعاه ابنه ومعاه مجموعة من رجال القبيلة قبيلة جذام، وأخذوا ما مع دحية الكلبي رضي الله عنه، وسمع بذلك مجموعة من بني الضبيب. بني الضبيب مجموعة من المسلمين، فهبوا لنجدة دحية الكلبي، وبالفعل نجحوا في استرداد الأشياء التي سلبها منه الهنيد ابن عوص ومن معه، وحمل دحية الكلبي هذه الأشياء وعاد إلى المدينة المنورة. فعرف ناس كثيرة خلاص الموقف عدى، مفيش حاجة اتسرقت، اللي اتسرق رجع. لكن عندما أخبر دحية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل هذا الموقف يمر دون وقفة، حتى وإن كان ما سلب من المسلمين رد إليهم، ليعلم الجميع، وخلي بالك، ليعلم الجميع أن هيبة الأمة الإسلامية لا يجب أبدا أن تنتقص، وأن أي إنسان أو قبيلة تسول له نفسه التعدي على حرمة الأمة الإسلامية، ولو كان هذا التعدي على رجل واحد أو امرأة واحدة، لابد أن يحدث انتقام من قبل الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قرر يخرج جيش لعقاب قبيلة جذام على تعديها على أحد رعايا الدولة الإسلامية، وبخاصة الهنيد بن عوص وابنه اللذين تزعما الفرقة التي هاجمت على دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة يا إخواني وأخواتي موقف مشرف جدا، يكتب والله بماء الذهب وأغلى من الذهب. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ينتفض لانتهاك حرمة امرأة واحدة أهينت على يد يهود بني قينقاع، فحاربهم وأجلاهم من المدينة جميعا. وها هو الآن ينتفض لانتهاك حرمة رجل مسلم واحد اعتدي عليه من قبيلة قوية في شمال الجزيرة العربية بعيد جدا عن المدينة المنورة. لا تسأل عن مدى إحساس رعاية الدولة الإسلامية بالأمان والطمأنينة لحماية القائد لها. لا تسأل عن مدى إحساسهم بالأمان وهم يعلمون ويوقنون أن دولتهم بكاملها تقف وراءهم، تحفظ كرامتهم، تدافع عن حقوقهم، ترفع رأسهم في العالم أجمع. والموقف ده يا إخواني بيزداد قيمة لما نعرف أن القبيلة اللي اعتادت على دحي الكلبي هي قبيلة قوية جدا، قبيلة جذام تقع مساكنها على بعد حوالي 800 كيلو متر شمال المدينة المنورة. تخيل مسافة طويلة جدا، صعبة جدا، في الصحراء سيتم فيها لقاء صعب، لكن كرامة الأمة الإسلامية فوق كل الاعتبارات. الله أكبر. هكذا يكون التعامل مع هموم وقضايا الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيش بقيادة زيد بن حارثة، تخيل للمرة الخامسة زيد بن حارثة، هذه خامس سرية يقودها زيد بن حارثة في سنة 6 من الهجرة. 500 رجل على رأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. هذه أكبر السرايا التي خرجت من المدينة المنورة. أخرجها صلى الله عليه وسلم بهذا الحجم لأن مهمتها صعبة، لا مدد لها من المدينة لبعد المسافة بينها وبين المدينة المنورة زي ما قلنا 800 كيلومتر. وبالفعل خرج زيد بن حارثة بهذا الجيش الكبير، وكان يسير ليلا ويكمن نهارا عشان العيون ما تكتشفوش، وباغت هذا الجيش الكبير قبيلة جذام في الصباح، فقاتل منهم عددا كبيرا، وكان من بين القتلى الهنيد وابنه سبحان الله. وساق زيد بن حارثة من ماشيتهم 1000 بعير و5000 شاة، تخيل، وساق من السبي 100 من النساء والصبيان. انتصار هائل، حدث مدوي في الجزيرة العربية بكاملها. عرف الجميع بوضوح أن انتقاص هيبة الدولة الإسلامية يعني الحرب والقتال والجهاد. لابد لكل أهل الجزيرة أن يعلموا ذلك الأمر جيدا، لابد لهم أن يدركوا هذه القيمة العالية للدولة الإسلامية الناشئة في المدينة، لابد لهم أن يدركوا قيمة كل مسلم سواء كان عايش في المدينة أو مسافر لأي مكان في الجزيرة العربية أو غيره. يبقى ده كان موقف فعلا في غاية الروعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في حاجة غريبة جدا حصلت بعد هذه الموقعة أو بعد هذه السرية. مع كون المسلمين إخواني وأخواتي يعيشون أزمة اقتصادية كبيرة بعد الأحزاب، ومع أن هذه الغنائم التي أتت إلى المدينة المنورة فيها خير كبير جدا جدا للمدينة المنورة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد هذه الغنائم مرة ثانية إلى قبيلة جذام سبحان الله. طب ليه رجعها؟ جاء إليه زيد بن رفاعة الجذامي رضي الله عنه أحد أفراد قبيلة جذام، وكان قد أخذ قبل ذلك كتابا بالأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسلم هو وبعض أفراد القبيلة. ومع أن الكتاب كان قد تم نقضه عندما غدرت قبيلة جذام بدحية الكلبي، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر أن يكسب قلوب القبيلة بإعادة الأموال والغنائم وإطلاق النساء والصبيان، وبالذات أن خلاص هيبة الدولة الإسلامية ظهرت وقوتها وعزتها ما عادش حد قادر يتكلم عليها، وتحقق الهدف من السرية. قد تكون إعادة الغنائم والسبي الآن سببا في ثبات المؤمنين في القبيلة وسببا في إسلام من لم يسلم بعد. هذا تصرف سياسي حكيم جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت فيه للجميع سواء في زمنهم أو في زمننا دلوقتي أو إلى يوم القيامة. أي حد يقرأ هذه القصة وهذه السيرة يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاتل من أجل المال والغنائم والسبي والدنيا بكاملها، إنما يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، ولأجل تعبيد الناس رب العالمين، ولأجل الدفاع عن كرامة وحرمات الأمة الإسلامية. هذه السرية كما ذكرنا كانت في شهر جمادى الآخرة سنة 6 هجرية، سرية مهمة جدا جدا جدا. بعد عودة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة مكث فيها عدة أيام ثم خرج للمرة السادسة. تخيل شو قد إيه إعداد لزيد بن حارثة. خرج للمرة السادسة على رأس سرية أخرى إلى منطقة وادي القرى، الكلام ده كان في شهر رجب سنة 6 هجرية، لقتال قبيلة بني فزار وهي قبيلة عيينة بن حصن اللي من شوية كان أغار على المدينة المنورة في غزوة الغابة كما تعلمون. وبعد أقل من شهر من هذه السرية الأخيرة خرج صلى الله عليه وسلم لقتال تجمع آخر سمع به في الجزيرة العربية، وهذا التجمع هو تجمع قبيلة بني المصطلق. اللي حصل أن صلى الله عليه وسلم سمع أن هناك تجمعا كبيرا من مشركي بني المصطلق يتجمعون لحرب المسلمين في المدينة المنورة، فباغتهم صلى الله عليه وسلم بخروجه إليهم في 2 شعبان سنة 6 هجرية، ووصل إليهم عند منطقة تعرف بماء المريسيع. لذلك هذه الغزوة تعرف في بعض الكتب بغزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. وعند هذا المكان انتصر المسلمون انتصارا كبيرا على بني المصطلق، وغنموا غنائم ضخمة، وسبوا عددا كبيرا من نساء القبيلة، كان منهم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، طبعا أصبحت أم المؤمنين بعد كده، ابنة زعيم بني المصطلق الحارث بن درار. وكانت ضربة قوية جدا جدا، ضربة هائلة للقبيلة. ووقعت جويرية بنت الحارث اللي هي بنت زعيم قبيلة بني المصطلق في نصيب ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار. ورسول الله سلام في قصة طويلة أدى عنها كتابها لثابت بن قيس، وعرض عليها الزواج بعد أن أسلمت وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وكان غرض الزواج ده واضح جدا، رسول الله سلام رأى أنه في هذا الزواج سيقرب قلوب بني المصطلق له، وبخاصة إذا أعتق المسلمون تباياهم من نساء بني المصطلق إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدث ما توقعه صلى الله عليه وسلم الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم، دون أن يأمر المسلمين بشيء أعتق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سبايا بني المصطلق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعتق في ذلك اليوم، يوم زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث، أعتق أهل 100 بيت من بني المصطلق. تخيل، وكان ذلك سببا في إسلام قبيلة بني المصطلق، وكان نصرا عزيزا للإسلام والمسلمين. ومع كون غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع ليست من الغزوات الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيها الصراع طويلا ولا كبيرا ولا القتل والشهداء كثر، إلا أن هذه الغزوة اكتسبت أهمية خاصة في السيرة النبوية لخطورة الآثار التي ترتبت على وجود المنافقين في داخل هذه الغزوة. وطبعا زي ما شفنا انتصارات سابقة كثيرة حدثت بعد غزوة الأحزاب، ورأى المنافقون هذه الانتصارات المكثفة فخرجوا في هذه الغزوة ابتغاء الحصول على غنيمة. وفي هذه الغزوة في غزوة بني المصطلق تسبب المنافقون في أكثر من أزمة كادت كل واحدة منها أن تطيح بكيان الدولة الإسلامية. وصدق الله عز وجل إذ يقول في حق المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، خبالة يعني اضطرابا وضعفا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذا عين ما حدث في غزوة بني المصطلق. تسبب المنافقون في فتن متتالية، وللأسف الشديد كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم وفيكم سماعون لهم، وقع المؤمنون الصادقون في أمور كثيرة بسبب المنافقين. التبس الأمر على أكثر من مؤمن في هذه الغزوة. الحق أن الأزمات التي أثارها المنافقون في هذه الغزوة من الضخامة بحيث أنها تحتاج إلى تفريغ وقت، تحتاج إلى تحليل طويل، إلى تدبر عميق مما قد لا يتسع له المقام في هذه المحاضرة، لكن بإذن الله سنفرد لها حديثا خاصا في مجموعة أخرى من المحاضرات نوهنا عنها قبل ذلك، وهي مجموعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطاء المؤمنين. نجمع فيها كل الأخطاء التي وقع فيها الصحابة سواء في غزوة بني المصطلق أو في الغزوات الأخرى أو في السرايا أو في طوال السيرة النبوية، ونحلل فيها كيف كان رد فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلاج هذه الأخطاء وهذه الأزمات. لكن في هذه المحاضرة إن شاء الله نعرج سريعا على هذه الفتن التي دارت في غزوة بني المصطلق. الأزمة الأولى التي حدثت كانت صراعا قام بين المهاجرين والأنصار على السقاية من بئر من آبار المنطقة، وهذا الحدث نادر في السيرة لعله الوحيد الذي حدثت فيه أزمة ضخمة بين المهاجرين والأنصار. وكانت أزمة كبيرة جدا كادت أن تتفاقم لولا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في السيطرة عليها. ثم إنه نجمت عن هذه الفتنة فتنة أخرى خطيرة جدا، وهي فتنة نداء المنافقين في أوساط الأنصار بأن يخرج المهاجرين من المدينة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول كلمته الفاجرة يعلق فيها على المهاجرين بقوله والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول ثمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كانت أزمة خطيرة جدا توشك أن تقضي على الأمة لولا أن الله عز وجل سلم. وحدث بعد ذلك فتنة ثالثة خطيرة شنيعة أشد من الفتن الأولى، وهي حادثة الإفك. وفيها اتهم المنافقون السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها أم المؤمنين بالفاحشة. وللأسف الشديد وقع بعض المؤمنين في الأمر، واتسع نطاق الأزمة حتى شمل المسلمين كلهم، ما بين مدافع ومهاجم، وما بين مبرئ ومتهم. ولم ينزل وحي في هذه القضية إلا بعد شهر كامل. تخيل حين نزل الوحي بتبرئة السيدة عائشة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها من التهمة الشنيعة التي أثارها المنافقون، واشترك فيها كما ذكرنا بعض المؤمنين. وكان حادث الإفك هذا من أشد الأزمات التي مرت بالمسلمين، ليس فقط في هذه الفترة ولكن في كل فترات السيرة النبوية. والأزمة خطيرة فعلا، وتحتاج إلى وقفات طويلة وتحليلات كثيرة وانتباه إلى رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدبر في تعليق رب العالمين سبحانه وتعالى على الحدث والذي جاء في سورة النور. هذه قصة كبيرة جدا تحتاج إلى تفريغ وقت وتدبر، وسنفرد لها إن شاء الله كما ذكرنا تفصيلا في موضوع أخطاء المؤمنين. المهم الذي نريد أن نذكره في هذا المقام أنه بالرغم من الأزمات والفتن التي حدثت في غزوة بني المصطلق، إلا أن أسهم المسلمين كانت في ارتفاع دائم، وكان الجو العام في الجزيرة العربية يشير بوضوح إلى نمو الدولة الإسلامية نموا سريعا، وأن هذا النمو يسير بشكل طبيعي ومتدرج ومدروس. وكل هذا سيكون له أثار كبيرة جدا على الأحداث المستقبلية للدولة الإسلامية، ونفهم الكلام ده أكثر لما نيجي لصلح الحديبية. غزوة بني المصطلق كانت في شهر شعبان سنة 6 هجرية، ومع أن المدينة كانت تغلي بالأحداث الأخيرة وبالذات حادث الإفك، إلا أن حركة الجهاد لم تتوقف، وأخرج صلى الله عليه وسلم في نفس الشهر شهر شعبان سنة 6 هجرية سريتين هامتين جدا، واحدة بقيادة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه إلى ديار بني كلب بدومة الجندل على مسافة ضخمة جدا جدا من المدينة المنورة، والأخرى إلى ديار بني سعد بفدك، والذين كانوا يعدون العدة للتعاون مع يهود خيبر لحرب المسلمين. وكانت هذه السرية الأخيرة بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذا الكلام ده كان في شهر شعبان مع وجود حادث الإفك في المدينة، إلا أن حركة الجهاد في سبيل الله لم تتوقف. وفي شهر رمضان سنة 6 هجرية أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية أخرى إلى بني خزارة منطقة وادي الكرة، وكان على رأسها أبو بكر الصديق أو زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه السرية كانت موجهة لامرأة، امرأة في هذه المنطقة اسمها أم قرفة. هذه المرأة أعدت فرقة من 30 فارس لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم عرف بهذه الفرقة المجهزة له وأخرج لها هذه السرية الإسلامية. وشوف بقى ما شاء الله، هذه السرية الإسلامية قتلت هؤلاء الفرسان 30 جميعا، سبحان الله. وازداد نشاط المسلمين جدا في شهر شوال سنة 6 هجرية، وأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سرايا خطيرة في رمضان 6 هجرية. الأولى كانت إلى مجموعة من المشركين من قبائل عكن وعرين، كانوا قد أظهروا الإسلام وغدروا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا منهم واحد وسرقوا كمية كبيرة من الإبل، فخرج لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة كرز ابن جابر الفهري رضي الله عنه، واستطاع الإمساك بهم وقتلهم وتمكن من استرداد الإبل. السرية الثانية في شوال 6 هجرية برضو كانت سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، كانت مهمتها في منتهى الخطورة، مهمتها اغتيال اليسير ابن رزان أمير خيبر من اليهود، هو من أكابر اليهود ومن الذين أخذوا يجمعون اليهود في خيبر ووادي القرى وفدك لحرب المسلمين. ولم يكتفي بذلك، بل بدأ يجمع غطفان من جديد لحرب المسلمين عشان يكرر مشكلة الأحزاب مرة ثانية. كان عايز يقوم بنفس الدور اللي قام بيه قبل كده حيي بن الأخطب وسلام ابن الحقيب، ولكي لا تتكرر مأساة حصار المسلمين في داخل المدينة المنورة، الرسول صلى الله عليه وسلم حارس على التخلص من هذا الطاغية قبل أن يجمع هؤلاء المشركين. وبذلك يجنب المسلمين ويلات أزمة ضخمة قد تحدث. وكانت هذه السرية المكونة من 30 مسلم في شوال 6 هجرية، وتمكنت فعلا السرية من قتل اليسير ابن رزام، وأمن بذلك المسلمون شر خيبر، ولكن بصفة مؤقتة. مؤقتة ليه؟ لأن كل اليهود دلوقتي متجمعين في خيبر. لا شك أن العلاج النهائي لمشكلة خيبر وتأليب خيبر المستمر عن المسلمين يحتاج إلى وقف هام، ويحتاج إلى حرب فاصلة مباشرة كالتي فعلت قبل ذلك مع يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. كان ده هو الحل النهائي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش قادر يعمل الكلام ده دلوقتي. ليه؟ لأن المدينة المنورة وضعها خطير، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يغزو خيبر الآن دون أن يؤمن ظهره. أخطر ما يهدد ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم هو غزو قريش للمدينة المنورة، وبالذات أن الأحزاب ما عداش عليها سنة واحدة. وإذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش الآن إلى حرب خيبر حربا شاملة، قد يستغرق هذا الخروج فترة طويلة جدا من الزمان، قد تصل إلى شهور، لشدة بأس المقاتلين من أهل خيبر ومناعة حصون خيبر وبعد خيبر عن المدينة. لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يترك المدينة خالية من الجند فترة طويلة غير محسوبة، لذلك اكتفى صلى الله عليه وسلم باغتيال رأس الفتنة ومحرك الجموع اليسير ابن رزام، إلى أن يصل إلى وسيلة لتأمين جانب قريش، وبعدها يفكر في قضية خيبر، وهذا عين ما سنراه بعد الصلح الحديبية. الكلام ده زي ما قلنا كان في شوال 6 هجرية، ودي كانت السرية الثانية في شوال. السرية الثالثة والأخيرة في هذا الشهر كانت سرية خطيرة أخرى. وجهة هذه السرية غريبة جدا، وجهتها فين؟ مكة المكرمة، وجايز ما حدش كتير يعرف أمر هذه السرية. خرجت هذه السرية إلى مكة المكرمة لمهمة في غاية الخطورة، مهمة اغتيال أبي سفيان شخصيا. على رأس هذه السرية عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه. طب وليه هذه السرية؟ طبعا أبو سفيان كان من أشد المجمعين لحرب المسلمين في الأحزاب، وشخصية خطيرة جدا ومحورية في مكة المكرمة، وحربه معلنة ضد المسلمين، بل إنه دبر مؤامرة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذه السرية بقليل، وفشلت مؤامرة الأعرابي الذي استأجره أبو سفيان لقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان الرد على هذه المحاولة من أبي سفيان أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية لاغتيال أبي سفيان، منتهى القوة. سبحان الله، كما فشلت سرية أبي سفيان في اغتيال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فشلت كذلك سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم في اغتيال أبي سفيان. الحمد لله طبعا ما أثرتوش، لأنه بعد كده أسلم زي ما أنتم عارفين، وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. لكن المهم في هذا الموقف أن قريشا علمت أنها مهددة بجدية في عقر دارها. لا شك أن ذلك أفزع زعماءها جدا، لأن الزعماء من أهل الدنيا إخواني لا يرون أن هناك شيئا أغلى من حياتهم وكراسي حكمهم، دي أهم حاجة عندهم. فإذا هددوا فيها كانت بالنسبة لهم الطامة الكبرى. هذه السرية كما ذكرنا كانت في شوال 6 هجرية، وبكده مرت سنة كاملة على غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب لو تفتكروا كانت في شوال 5 هجرية. نحتاج نقف وقفة مع هذه السنة السادسة ومحلل. تميزت هذه السنة المباركة، السنة السادسة من الهجرة، بأنها كانت سنة جهادية من الدرجة الأولى. انتشرت فيها جيوش المسلمين كما رأينا في كل أنحاء الجزيرة العربية تقريبا. تمت فيها 20 حملة عسكرية كاملة، يعني بمعدل حملة عسكرية كل 20 يوم. كان منها 17 سرية بقيادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وثلاث غزوات بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع أن هذه الغزوات والسرايا بصفة عامة لم تكن من المعارك الضخمة، إلا أن تأثيرها كان عميقا جدا على كل أهل الجزيرة، سواء من المسلمين أو من المشركين أو من اليهود أو من المنافقين أو من الأعراب. كل الناس أثرت بهذه الغزوات والسرايا. تعالوا كده نعد بعض الآثار الحميدة لهذه السرايا والغزوات المتتالية في السنة السادسة من الهجرة، وطبعا هتلاقوا الآثار ديت 10 عشان في الآخر لكم إيه، وتلك 10 كاملة. المهم من هذه الآثار، الآثر الأول تحسن الوضع الأمني للمسلمين في الجزيرة العربية، سواء في المدينة أو في القبائل المسلمة في أي مكان، أو حتى للمسلمين العابرين أو المسافرين من مكان إلى مكان. ليه الكلام ده؟ لأن أصبحت هيبة المسلمين في قلوب الجميع عظيمة جدا. الأثر الثاني وعدوا معايا، الأثر الثاني تحسن المستوى العسكري والأداء القتالي للمسلمين تحسنا ملحوظا. هذه يا إخواني كانت بمثابة دورات عسكرية تجريبية عملية تختلف كثيرا كثيرا عن التعليم النظري، بل تختلف عن التدريب الاصطناعي غير الواقعي. سيظهر أثر هذه التدريبات المكثفة على مستقبل الجيش الإسلامي، هنشوف بعد كده المعارك المتلاحقة التي ستأتي بعد ذلك، خيبر، مؤتة، فتح مكة، حنين، الطائف، غيرها وغيرها. هنشوف قد ايه أثر هذه الدورات التدريبية على أداء المقاتل المسلم. الأثر الثالث تحسن الوضع الاقتصادي للدولة الإسلامية، وذلك لعدة أمور، منها الاستقرار الأمني اللي طبعا بيشجع على التجارة، ومنها العلاقات المنتشرة للمسلمين في كل مكان، ومنها كثرة الغنائم في السرايا والغزوات، ومنها اعتماد المسلمين تجاريا على أنفسهم بعد قطع العلاقات التجارية مع اليهود. يبقى دي كانت الحاجة الثالثة، تحسن الوضع الاقتصادي. وخلي بالك الحاجات اللي بيقولونها دي واحد واثنين وثلاثة وغيره كلها في الآخر هتصب في حاجة واحدة تفسر لك الأحداث اللي هتيجي في آخر السنة السادسة من الهجرة. يعني الكلام ده مش عشوائي. الحاجة الرابعة، أقام المسلمون علاقات دبلوماسية قوية مع الكثير من موازين القوة في الجزيرة العربية، سواء على مستوى القبائل أو على مستوى الأفراد الزعماء. يعني على سبيل المثال، أقام المسلمون علاقات دبلوماسية قوية مع قبائل بني المصطلق، مع قبائل بني كلب في دومة الجندل، ومع غيرها، وكذلك مع بعض الزعماء الكبار أمثال ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه. الحاجة الخامسة، في مقابل هذه العلاقات حدث تفكك ملحوظ في علاقات قريش بكثير من القبائل العربية. القبائل اللي عقدت علاقات مع المسلمين فقدتها قريش، لكن أكثر من ذلك عموم القبائل العربية التي لم تنضم إلى هنا أو هناك آثرت أن تبقى على الحياد، لا هي مع قريش ولا هي مع المسلمين. وده يا إخواني ويا أخواتي انتصار كبير جدا جدا للمسلمين، لأن قريشا مع ما لها من تاريخ وقوة وسيادة لم تعد مقنعة لعموم القبائل العربية كحليف. وهذا لا شك سيكون له بعد هام في صلح الحديبية بعد ذلك كما سنرى. الأثر السادس، شعرت قريش بالقلق الشديد نتيجة نمو الدولة الإسلامية بهذه الصورة، أحست أن المسلمين قادرون على تهديدها في عقر دارها. شفنا إزاي سرية إسلامية وصلت إلى حدود مكة المكرمة زي ما سمعنا في غزوة بني الأحيان، وشفنا محاولة اغتيال أبي سفيان. لا شك أن كل ده كان ليه أثر كبير جدا جدا على نفسيات القرشيين، خلاهم يحسوا أن البساط خلاص بيتسحب من تحت رجليهم، وأن الأيام اللي جاية مش ليهم بل للمسلمين. وهذا سيكون له أيضا أثر كبير في صلح الحديبية. الحاجة السابعة، نتيجة التقدم الإسلامي الملموس والتأخر القرشي الواضح، ارتفعت معنويات المسلمين جدا، ازدادت ثقة المسلمين بأنفسهم. هذا سيعطيهم القدرة على الانطلاق إلى قرارات جريئة جدا تكون لها تبعات كبيرة جدا. لن يقف أمام أحلامهم أحد، بل إننا سنشاهد مواقف لعلها لم تكن تخطر أصلا في أحلام المسلمين. الأثر الثامن، نتيجة هذا المستوى الإسلامي المتميز صارع المنافقون بكتم نفاقهم، ومن كان يجاهر بالسوء أيام الأحزاب فإنه الآن يتملق ويداهن ويتخفى. وليس معنى ذلك أنهم سيكفون عن أذاهم أبدا، لكن معناه أنهم سيكيدون كيدهم بحذر أكثر وحرص أعظم، وهذا قد يضاعف من خطورتهم. وما أحداث غزو بني المصطلق بخفي على أحد، هم دبروا كل الفتن التي حدثت في بني المصطلق في خفاء شديد وفي سرية مطلقة، بل إنهم عندما سئلوا مباشرة عن هذه الأحداث أنكروا وحلفوا بالله ما قالوا. ولا شك إخواني وأخواتي أن فتنة المنافقين ستزداد كلما ازدادت قوة الدولة الإسلامية، وستتفاقم هذه الفتنة كما تعلمون بعد 3 سنوات من هذه الأحداث في غزوة تبوك زي ما نشوف إن شاء الله في الدروس. وعلى المسلمين أن يكونوا دائما على حذر تام من هذه الثعابين التي تسعى في الظلام. يبقى ده كان الأثر الثامن، ازدياد خطورة المنافقين. الأثر التاسع، ضعفت قوة اليهود إلى حد كبير، والكلام ده هيكون ليه أثر بعد كده زي ما شفنا قتل أكابر مجرميهم، بدءا بحيي بن أخطب وسلام بن مشكم أثناء غزوة بني قريظة، ثم بعد ذلك قتل سلام بن أبي الحقيق واليسير بن رزان كما رأينا، ثم إنهم قد هجموا في وادي القرى وفدك وهددوا تهديدا خطيرا، وفوق كل الكلام ده فقدوا الكثير والكثير من أحلافهم في الجزيرة. حملات إسلامية متكررة هنا وهناك قطعت أوصال اليهود، قطعت علاقات اليهود، وكل واحد في الجزيرة فأهم يحافظ على نفسه ومش واضع اليهود في حساباته. الكلام ده كله هيكون له أثر كبير جدا في علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود، وبالذات بعد الصلح الحديبية. الأثر العاشر والأخير، نتيجة هذه الحملات العسكرية هنا وهناك سمع أهل الأرض جميعا بهذا الدين الجديد الإسلام وهذه الدولة الجديدة الدولة الإسلامية، وتحولت الدعوة من المحلية إلى العالمية، ومن الجزيرة العربية إلى القارات المختلفة، ومن العرب إلى كل الأجناس والعناصر. والكلام ده طبعا هيكون له أثر كبير جدا جدا في الخطة المستقبلية للدولة الإسلامية، وبالذات هنشوف الكلام ده عندما يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في مراسلة زعماء العالم أجمع يدعوهم إلى الإسلام. لم يكن هذا الأمر إلا بعد أن سمع العالم أجمع بالدولة الإسلامية الجديدة التي نشأت في المدينة المنورة. بهذا كان الأثر العاشر، فتلك عشرة كاملة. لا شك إخواني وأخواتي أن هذه الآثار الكثيرة كانت تشير إلى أن هناك حدثا كبيرا ستمر به المنطقة سيكون له أبلغ الأثر في تغيير الأوضاع. ضعف قريش وضعف اليهود وقوة المسلمين وترقب القبائل العربية كلها، الكلام ده كله كان يشير إلى حدوث حدث قريب مهم جدا، ويشير أيضا إلى أنه سينتقل المسلمون إلى مرحلة جديدة تتبدل فيها موازين القوة في الجزيرة بل في العالم أجمع. وطبعا واضح أن هذا الحدث الذي نتج عن هذه الآثار الكثيرة هو صلح الحديبية. صلح الحديبية يا إخواني وأخواتي لحظة فارقة شديدة الأهمية في تاريخ الأمة الإسلامية. لا شك أنه يحتاج إلى تحليل طويل ودراسة متأنية، وهو موضوع محاضرتنا في المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.